يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ألف باء الحياة. كنا قد تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن تأسيس الحياة الزوجية من خلال فقه الحب والزواج، وكذلك من خلال حلقة سنة أولى زواج التي نضع فيها قواعد لحياة زوجية صحيحة. ولكن في هذه الحلقة نتحدث عن زواج قد يكون مر عليه سنوات، حدث فيه الكثير من الاحتكاك، تحدث فيه أحيانا بعض المشاكل التي قد تؤدي إلى درجة التصادم بين الزوجين. كيف يمكن تجاوز هذه الصعوبات وهذه المشاكل في الحياة الزوجية والعودة إلى حياة زوجية صحيحة وسعيدة؟ هذا ما سنناقشه اليوم في حلقة جديدة من البرنامج مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك يا إسراء. دكتور، بداية أحب أن أبدأ بمثل شعبي طريف عرف في مجتمعنا، يقال دائما أن المشاكل الزوجية هي ملح الحياة الزوجية، هل هذا صحيح؟ هل بالفعل هذه المشاكل يمكن أن تقوي أواصر الحياة الزوجية أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، دعك من الحياة الزوجية، المشكلات هل هي ملح الحياة اليومية؟ قد تكون ملح الحياة اليومية. إذا نفس الشيء. نعم. هي هي هي المسألة باختصار، أنت تمتحنين علاقة مع آخر. هذا الامتحان لن يكون إلا بهذه يعني النتف، بهذه المشكلات. طبعا هي لا ينبغي أن يكون الامتحان حتى يكون امتحانا، أن يكون بتعريض الآخر إلى فتنة، بتعريض الآخر إلى مشكلة كبيرة. المسألة هي فقط مجرى طبيعي لعلاقة بين اثنين، سيختلفان، سيكتشفان في العلاقة الخاصة في الحياة اليومية أمور لم بعض تكن الأمور واضحة المختلفة. ذكرت إذا تذكرين في حلقة سابقة أن هنالك، فلنقل حتى لو عرفت على شخص، عن الشخص المقابل 95%، هنالك 5% متبقية. هذه 5% مهمة جدا. قد تكتشفين من خلالها أنني لا أريد هذه العلاقة أن تستمر. وتذكرين أيضا أنني شبهت الزواج بالبحر. ملح البحر في ذاته لن تأخذيه وحده. لكن الملح في السلطة يختلف. الملح مع البطاطا ولا مع شيء من الخضرة ولا شيء من ولا في الطعام عموما. لا يكاد يكون الطعام طعاما بغير الملح. فينبغي علينا، وهنا يعني يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. جميل، الموازنة. نعم، الموازنة. لن تجدي أنا لست كاملا، أنا دائما أقول بالذات في فقه الحب والزواج في المقدمة أقول للناس في الدورة ما أقوله لكم، إياكم أن تظنوا أنني إنسان أطبق كل ما أقول. بمعنى نحن نعرض الفكرة لكننا معرضون للخطأ. طبيعي. أنا لست كاملا، زوجتي ليست كاملة، هي تقبل مني شيئا وترفض آخر، ولكن يعني لكن الحمد لله ما تقبله أكثر من ترفضه. المهم أن نؤسس يعني أسلوب للحوار والتفاهم على الأقل فيما نقبل ونرفض. بالضبط. طيب دكتور، ما هي الخلافات التي من الطبيعي أن تظل بين الزوجين، خلافات فطرية لربما، ولا أدري ما تسمية إن كان هنالك تسمية أخرى لها، إن بقيت بين الزوجين لسنوات طويلة فيظل الأمر طبيعيا ولا يمكن أن تتفاقم؟ السمات الشخصية. نعم، السمات الشخصية مختلفة. أنا متحدث. نعم، متكلم بين قوسين، برغي على المصريين. شخص زوجتي هادئة، أكثر هدوء، يعني أكثر صمتا. هذا صمت شخصيا، نحن مختلفان. لكن لربما أحيانا الهدوء مع كثرة التحدث يؤسس لتجاذب في العلاقة الزوجية، وهذا قلناه في الاختلاف. نعم. ولذلك أنا بالعكس، أنا لما يأتي شخص يقول فلان نسخة مني أقول احذر، يعني سيكون لك مشكلة. نعم. السمات الشخصية الاختلاف فيها طبيعي، وهو مدعاة لعملية يعني لتمليح هذه العلاقة. نعم. أما أن نصبح نسخة من بعضنا سنمل. نعم. طيب، فالسمات الشخصية أولا مقبولة، مش مقبولة يعني طبيعية، يمكن تجاوزها. نعم، الأصل تجاوزها. الأمر الآخر هي الاختلاف، هو الاختلافات التي قد تصل إلى درجة من الاقتناع بصعوبة التغيير. يعني مثلا شخص مثلا يهتف، يعني امرأة النظافة بالنسبة لها شيء مهم، بين قوسين لديها وسوسة نظافة، طبعا وسوسة نظافة بالتعبير العامي وليس الوسواس المرضي. زوجها ليس من هذا القبيل، وأنا أعرف بعض البيوتات الزوجة تحب أن يكون كل شيء في مكانه والترتيب ورائحة المطهر والكذا، زوجها على النقيض يدخل البيت القميص في مكان والبنطال في مكان وأجلك الله يعني الحذاء في مكان. حاولت معه مرة مرتين ثلاثة لا يستطيع، ولكن قوام زوجيته، شخصيته، استيعابه، احتوائه، رجولته، ولا أقول يجعلها تتجاوز عن هذا، يجعلها تتجاوز عن هذا. في المقابل شخص حكيم هادئ، زوجته قلقة، وفي كل يعني خروج، في كل زيارة يعودان من هذه الزيارة بكم كبير من من التعليقات. طيب هو يعلم أن هذا الأمر نعم هو يعني ينقص عليه في هذه اللحظات، ولكن لديها في الناحية الأخرى الصبر، المحبة، محبة الأولاد، الاعتناء به، فيصبر على هذا، يترك شيء ويرضى شيء آخر. فإذا أولا السمات الشخصية ينبغي أن يكون من الطبيعي التعامل معها وتجاوزها. اثنين ما لا يستطيع، ما يحاول الشخص تجاوزه ولا يستطيع ولا يؤثر في البنية الكاملة للشخصية. طيب ثلاثة الأمر الخارج عن الإرادة. يعني شخص مثلا، يعني لا أتصور أن إنسان يأتي في يوم الأيام ليقول، إلا إذا وصل إلى هذا الأمر ويقول أنا لا أستطيع ويطلب الانفصال. مثلا رجل يعاني مثلا من التهاب جيوب أنفية وشخير في النوم، هذا يتجاوز، هذا يتجاوز. إذن في مقابل هذا ما الذي لا يتجاوز؟ كل ما عدا ذلك. جميل. مشكلة خلقية أستطيع أن أتعامل معها ولكني أتكبر على ذلك، قد لا أستطيع أن أتعامل معها ولكن يعني أجبر الطرف الآخر على قبولها. هو ليس بالضرورة أن يتقبلها. طيب دكتور، أحيانا يعني في زماننا هذا نجد الكثير من المشاكل التي تحدث بين الزوجين أساسها عدم إدراك الحقوق والواجبات، أو على الأقل عدم المرونة في إدراك الحقوق والواجبات. لربما مثلا يعتقد بعض الرجال أنه يجب أن يكون هو الحاكم ولا حاكم سواه في البيت، وحتى لا يقبل مشورة زوجته في أشياء بسيطة، فكيف أيضا يمكن التعامل مع هذا النوع من المشاكل؟ أولا نعود إلى ما قلناه سابقا، فقه النفس. ليس ذنب الرجل المريض هذا أن زوجته لا تعرف حقها. في يوم من الأيام جاءتني، لا أدري ذكرت هذا المثال معك أم لا قبل، جاءتني امرأة يعني وزوجها، وكانوا يعني أو كان يعني أوشكا على الانفصال. وقالت أنا يعني أنا سمعتك كثيرا تتحدث عن المرد، وأن الإنسان لو عرف المرد وعرف الكذا يستطيع أن يتجاوز هذا وأن يتعامل. قالت هل تريد أن تقنعني أن المرد يعني بين قوسين الشريعة فيها الحل لمشكلتي؟ قلت لها سؤالك مشكلة، حجابك ورداءك مع السؤال في انفصام. إذا لم يكن لديك قناعة بأن الشريعة فيها حل، إذا ما الذي تفعلينه أنت؟ المهم قلت لها يعني ما الذي أتى بهذا السؤال؟ قالت لي آخر مشكلة التي أتت بنا إليك. آخر مشكلة، عدت من العمل متعبة، أعددت له العشاء واستأذنته بعد العشاء أنني سأدخل لأنام. قالت فدفع لي يعني الطبق او يعني او السفره برجله وقال الرجال قوامون على النساء. قلت لها طيب ماذا فعلتي انت؟ قالت لم افعل شيئا، طبعا غلبني. قلت لها ماذا هو في منظوره ماذا كان يقصد عندما قال الرجال قوامون يعني على النساء؟ يعني ان قوامتي السفرة. قوامتي تدعوك ان يعني تزيلي انت نعم. الـ يعني الـ السفره نعم نعم. فقالت غلبني لأن ما قاله يعني الشريعة أين ستسعفني؟ قلت لها ما ذنب الشريعة إذا كنت بلهاء؟ إذا لم تقرأي فيها. إذا لم تقرأ. قلت لها في لحظتها لو كنت مكانك لقلت له خيركم خيركم لأهله، وكان النبي في مهنة أهله، كان يسرج خيله بيده ويخسف نعله بيده. إذا أنت لا تعرفين هذه مشكلتك ومشكلة الجيل الآن أنه لا يعرف. هذا مثال أنا ينبغي علي أن أعلم أولا، ثانيا أن أتعامل مع الأمر بحكمة. ربما ليس من حق الطرف الآخر أن يفعل هذا الآن، ولكن أستطيع أن أحتويه. أنا كلما اطمأننت، كلما زادت طمأنينتي مع نفسي مع الله سبحانه وتعالى، كلما كان عندي قدرة أكثر على احتواء المقابل. أعطيك مثالا. في يوم من الأيام اتصلت بي إحدى الأخوات، وكانت أيضا من يعني مقربة من عائلة الحاكمة في الإمارات، وكانت لديها مشكلة مع زوجها، والمشكلة تصل إلى مرحلة أنهم يعني أوشكا على الطلاق. وفي عرف العائلة الحاكمة أن الطلاق لا يعني لا يكون، تحتملين الجحيم هذا، لأن لا يجوز أن يقال أنه حصل لدينا طلاق. قلت لها الذي أستطيع أن أقدمه لك، هنالك دورة تدريبية 6 أيام احضريها ثم بعد ذلك نرى ما الذي سيحصل. حضرت الدورة التدريبية، خرجت بعد أيام اتصلت بي، يا دكتور تذكرني أنا فلان الفلانية اللي حضرت؟ قلت لها نعم أذكرك. قالت زوجي لم يتغير بعد. قلت لها ما دخل زوجك؟ أنت اللي حضرتي الدورة التدريبية، ما دخله. مشكلة أنها ظنت أن هي ستحضر فهو يتغير. قلت لها أنا كنت أتحدث عنك أنت. أنت. المهم فاضطررت على الهاتف أن أعيد لها محاور الدورة التدريبية مرة أخرى. وتحدث عن الأنس بالله وإعطاء نفسها حقها. بعد شهور، أقل من شهرين، اتصلت بي وقالت يا دكتور أنا يعني مرتاحة وسعيدة. طيب. قالت بالأمس حصل موقف وأردت أن أخبرك به. قالت ذهبنا إلى المحل الذي نشتري منه قطع السيراميك أو الرخام هذه، لأننا نريد يعني نبني فيلا الآن، وهذا المكان كلما دخلنا إليه خرجنا منه بمشكلة. هو يختار، أقول له لا أريد، لا أنا أريد ابنة خالتي لديها كذا، ابنة عمي كذا. قالت بالأمس ذهبنا إلى المحل وأشار إلى قطعة واختارها، فقلت له حسنا. تقول فنظر إلي ثم التفت إلى الرجل صاحب يعني صاحب المكان وقال له هل أنت متأكد أن هذه زوجتي؟ يعني فأنا فرحت يعني قلت يعني قلت لا طيب. تقول فسألني أنت متأكدة؟ فقالت له يا أبا فلان أنا الآن أبحث عن فيلا أخرى في مكان آخر. طبعا كانت تعني الجنة. طيب أنا إلى هنا اعتبرت أن هذا هو سبب المكالمة. جميل. أنا أراد أن تفرحني بهذه، فقلت له ما شاء الله. طيب وأنهيت المكالمة. قالت لا أنا لم أخبرك بعد بسبب المكالمة. قلت له في شيء آخر؟ قالت أنا متزوجة من 15 سنة الآن، بالأمس عدنا ولأول مرة زوجي يقول إيش رأيك نصلي ركعتين. جميل. قالت هذا الزوج اللي كان لا يدخل من الخارج إلا وفي مشكلة، لا قالت كنت أنهي الصلاة يعني دائما لا أكترث بالصلاة، قالت الآن يعود من الخارج يكون هو منزعج ويراني أنهيت الصلاة فأبتسم. قلت لها الآن وصلت لك المعلومات التي كنت أريد أن أوصلها من قبل. طيب دكتور يعني عفوا، هل مطلوب من المرأة دائما أن تسايس طبائع زوجها لكي تغيره؟ يعني أحيانا بعض النساء قد تصل لمرحلة يعني مرحلة لا تطيق معها المسايسة. طيب يقال أن من لفظ من اللطائف اللغوية في لفظ حواء أنها من الحياء ومن الحياة ومن الاحتواء. جميل. فهي في طبيعتها محتوية، وشاء من شاء وأبى من أبى، لا ترين عظيما إلا وقد احتواه أنثى. إما امرأة أو زوجة، لا ترين شخصا من المتميزين إلا وهنالك شخص قد احتواه، وهذا الشخص يكون أنثى. ولكن هذا لا يعني أنه المرأة فقط، لا، الرجل أيضا. وأنا أدعي أن صبر الرجال، ومما أقرأه ومما أراه، أن صبر الرجال على بعض المزاجيات التي تمر بها النساء يفوق أحيانا احتواء المرأة. ولذلك أظن أن الرجل بقوامته يتميز بهذا، هو يستطيع أن يحتوي. فهل المسألة هي فقط أن تحتوي المرأة؟ لا طبعا، الرجل مطلوب منه أولى أن يكون احتواء. لكن تجد أحيانا بعض الرجال يحب أن يكون هو المطاع في البيت، وهي إحدى يعني نعم النفسية المشاكل. نعم يعني سي السيد، عقلية سي السيد، عقلية سي السيد هي عقلية هي عقلية شرقية بهيمية، لا علاقة لها بالعقلية الشرعية. العقلية الشرعية هي عقلية محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقبل أن يعارض ويناقش، وأن تغار وتكسر الصحن في وجوده، وأن أمام الصحابة، وأن يدخل وأن يعود من صلح الحديبية ولا يتفق الصحابة معه في فعل، فيدخل إلى أم سلمة وتشير عليه فتخرج، وأن تخرج في يوم من الأيام إحدى الصحابية يعني أمهات المؤمنين، وأظنها ميمونة إن لم أكن مخطئ، فكانت قد انزعجت، فخرج النبي وعاد وقد أغلقت الباب، وهو يطرق الباب وهي لا تفتح الباب. طيب هذا يعني هذا هو العقل الشرعي. العقل الشرعي هو عقل عمر بن الخطاب لما جاءه رجل يشكي زوجته، فما إن اقترب من الباب حتى سمع زوجة عمر تصرخ في عمر، فعاد، فلما سمعها عمر لحق به، قال يا هذا يعني ماذا أردت؟ قال لا، أردت أن أشكو زوجتي فوجدتك تعاني من يعني مما أعاني. فشرح له، قال يعني هي تصبر علي في كذا وتخدمني في كذا. هذه هي العقلية الشرعية. العقلية الشرعية هي عقلية أبي بكر، الذي عندما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في حضرة الموت، كان هو في السنح عند زوجته أسماء بنت عميس يمرضها، أي يداويها. هذه هي العقلية الشرعية. العقلية الشرعية هي عقلية محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعني الجيش عائدا فطلب من الصحابة أن يسبقوه حتى يسابق عائشة. طيب هذه هي العقلية. أما العقلية المنتشرة في عالمنا العربي، هي أنا أقولها ويعني ولينزعج من ينزعج، هي عقلية شرقية بهيمية لا علاقة لها بالعقلية الشرعية. طيب دكتور، أيضا هنالك الآن مسألة الندية والتنافس بين الزوجين، وهذا أيضا يعيدنا لمسألة الحقوق والواجبات وإدراكها، ولكن كيف يمكن أن نتخلص من هذه المسألة ونتجاوزها لنحقق التكاملية؟ خصوصا يعني هنا أتحدث في بعض الحالات، مثلا حينما تكون المرأة عاملة لديها مسؤوليات أكبر من مسؤولياتها كأنثى. نعود مرة أخرى إلى يعني إلى أمرين ذكرناهما سابقا، فقه النفس وليس الذكر كالأنثى. أما ما يتعلق بفقه النفس، عندما أعلم من أنا ولما أنا، أعلم حدودي وأعلم إلى أين سأمضي وما حدود المقابل في يعني في هذه الحالة. وليس الذكر كالأنثى، أعلم طبائع وخصائص المقابل وطبائعي وخصائصي، ولا أدخل الأمرين يعني وأخلطهما. حتى أختصر المسألة هذه، أقول دائما للناس، اسأل نفسك واسألي نفسك، لما تزوجتما؟ إذا كان الهدف رضا الله سبحانه وتعالى، فسيكون الأمر كالتالي: أنا أتسابق مع زوجتي لرضا الله، ومن يسبق في عرف الله يسبق، ولن أنشغل بأن أقول لها أنت مقصرة، اخدميني، أنت لم تعطيني كذا، أنت لم تفعلي كذا. لن أقع في هذا، لن أسمح أن أقع في هذا، لا لنفسي ولا لها. عندها، وأنا أذكر أنني قلت هذا الكلام لزوجتي في عقد القران، قلت لها: لو في لحظة معينة وجدت أنني فعلت فعلا لا يرضي الله عني معك، فلن أجد بأسا ولن أنشغل بكلام الناس أن أقع على الأرض وأقبل قدمك أمام الملايين. جميل. حتى يرضى الله سبحانه وتعالى. لا يشغلني في هذه اللحظة الذكورة ومكانتي كرجل. لكن أنا أريد منك أن تسعى لرضا الله من خلالي، طبعا من خلال أشياء كثيرة ومن ضمنها أنا، وأنا أسعى لرضا الله من خلال أشياء كثيرة ومن ضمنها أنت. لن أنتظر أن أذكرك بشيء، ولن تنتظري أن أن يعني ولن أذكرك أنا يعني بمسألة قصرت بها، ولا أنت تذكريني بمسألة لأنني أنا هذا الأمر يشغلني. الذي يقبل على زواج ينبغي أن يعلم، مثلا هذه المرأة زوجتي أنا طبيبة، عندما أعرف أنها طبيبة ينبغي أن أعلم أن الطبيبة هذه عليها واجبات، وفي ساعات معينة ستكون خارج البيت، والبيت له حق، ولكن في الساعات هذه ينبغي أن يكون هنالك من يقوم بهذا الشأن. إما أن يكون هنالك من يعيننا في البيت، أو أن أقوم أنا بهذا الدور. الناس يعرفون أنني أنا وزوجتي مثلا، المقربين قصدي يعني، يعرفون أنني أنا وزوجتي قسمنا الأمر بيننا. ينبغي في حالة المدرسة أن يكون هنالك شخص دائما موجود في البيت عندما تعود مريم من المدرسة، إما هي وإما أنا. إذا لا أستطيع هذا ينبغي أن يعلم الطرف الآخر بهذا الأمر، أما أن أكون مقبل بكل بساطة بكل أريحية. المشكلة أين؟ المشكلة عندما يجد الطرف الآخر وبالذات للأسف الأنثى أنه إذا طلب منها أن تلتزم هذا الشأن أن هذا انتقاص لها، لأننا وقعنا في فخ الإعلام الغربي بالذات أنه ربط حرية المرأة ومكانتها خارج أسوار البيت، فأصبحت البيت عبارة عن سجن، وإذا أردت أن تجدي نفسك تجدينها خارجا. دكتور نزار العاني أجرى دراسة، افتتح جامعة اسمها جامعة الأمومة في عجمان، أجرى دراسة فيها أن أكثر من كذا 60% لا أذكر الرقم بالضبط من النساء العاملات في أمريكا يطالبن بالعودة إلى البيت. طيب البيت هو، تذكرين عندما قلنا أن المرأة مستخلفة في الإنسان، هو محل الصناعة. الشيخ عمر عبد الكافي كان يقول جاءته امرأة في يوم من الأيام قالت له أنا عاطلة عن العمل، فقال لها يعني ما تفعلين؟ قالت يعني أستيقظ بعد ما يذهب الأولاد. قال لحظة شوي، أولاد؟ يعني أنت متزوجة؟ قالت نعم. وعندك أولاد؟ قالت نعم. يجب أن لا تكون عاطلة يعني هنالك ما. فقال لها، فقال يعني افترضي أنك تعملين في، استخدمها باللهجة المصرية، قال افترضي أنك تعملين في مصنع جزم وجيء لك بآخر السنة وكرمت من قبل المصنع لأنك صنعت جزمة كويسة، هل ستفرحين؟ قالت طبعا. قال يا شيخة تفرحين بصناعة جزمة ولا تفرحين بصناعة إنسان؟ هي المشكلة أن هذا المعنى غير وارد لدينا. إذن علي أنا أن أعلم وأن يعلم الطرف الآخر أن لكل منا وظيفة معينة نقوم بها. إذا أقبلت أنا على إنسانة، يعني أنا أستغرب الآن من التناقض اللي حاصل في مجتمعاتنا، ينبغي أن تكمل الفتاة تعليمها الجامعي فيتزوجها شخص ليدعها في البيت. طيب أنا لا مشكلة لدي هنا، المهم أن تستفيد. أنا أعرف بعض من دخلت الجامعة وتخرجت واستفادت غاية الاستفادة في قضية التربية. أما أن تكون جالسة في البيت وهي في داخلها أنها ظلمت وأنها تريد أن تخرج وأن يعني أنها هضمت حقها في هذه الشهادة، أنا لا أريد أن يكون لدي في البيت هذه النفسية. طيب دكتور، نحن لا نتحدث فقط عن المرأة في هذه الحالة، أيضا نتحدث عن قبول الرجل لعمل المرأة وكيفية تعاطي. ولذلك أنا أقول من البداية ينبغي وأنت مقبل على هذا الأمر أن تعلم هل أنت مع. أنا أستغرب من شباب متدينين يريد أن يقيم دولة إسلامية وبناء إسلامي، ثم يريد لزوجته أن لا تتعرض للحياة العامة. طيب الطبيبات، المدرسات، الممرضات، المنهجيات، العاملات، المفكرات، أين هن؟ ثم نأتي نقول يا والله يا أخي أنا أريد لابنتي أن تكون مثل المفكرة الفلانية. طيب المفكرة الفلانية هذه زوجها سمح لها بأن ترتاد الأماكن العامة، سمح لها بأن تخرج على الفضائية. أنت هنالك حالة انفصام. أعود فأكرر، نحن نحتاج إلى عقلية شرعية تنتمي إلى ذلك إلى ذلك الزمن الحقيقي، وليس إلى عقلية شرقية بهيمية. طيب دكتور، أيضا واحدة من المشاكل التي تحدث بين الزوجين أحيانا خلافات فكرية، خلافات في أسلوب التفكير، حتى أحيانا خلافات سياسية. هل برأيك الخلافات السياسية والفكرية على مستوى خارج حدود الأسرة يستحق أن ينتقل إلى داخل الأسرة وبالفعل يحدث تصادم بين الزوجين حول هذه الخلافات؟ أنا لا أرى هذا الفصل. أنا أرى أن النفس البشرية كاملة. سألتني إحداهن في برنامج فن الحياة في قناة بغداد، الاستشارة كانت أنه تقدم لي شخص جيد ولكن يختلف معي فكريا، فأرسلت لها ماذا تعنين بكلمة يختلف معي فكريا؟ قالت يعني أنا مثلا أرى أن الإسلام منهج حياة كذا، هو يرى أن الإسلام لا علاقة له بالحياة. قلت لها لا، انسي الموضوع، هذا أساس بالضبط هنا نتحدث. فأنا أرى يعني فأنا أما إذا كان المسألة والله والله يعني أنا أرى أن المرشح الفلاني هذا أنسب من هذا المرشح، ولكن المرشحان يلتقيان في القاعدة اللي أنا وزوجتي نلتقي. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن تربية الأبناء وإعداء وكل ما يقوم به الزوجان في الحياة اليومية قائم على هذا المنطلق. طيب يعني كما يقول ذلك الشخص لربما ذكرتها سابقا، يعني قل لي بربك عن أي أمر في حياتك اليومية لا علاقة له بالدين أو السياسة، كل ما نفعله في الحياة اليومية له علاقة بالدين والسياسة، ينبغي فقط علينا أن نعرف ما هو وكيف يوجه. ولكن دعك من هذا وفكري في زوجين يتطلقان أو ينفصلان بسبب الاختلاف في التصويت على أرب آيدل. هنا يعني طيب؟ مشكلة من الأساس في الهدف والفكر. بالضبط. ولكن هذا موجود. الذي لا يعرف لماذا تزوج والتي لا تعرف ما هدفها من الزواج سيختلفان في نهاية الأسبوع عند من سيكون الغداء، عند أهله أم عند أهلها. ما هو الفيلم الذي سيشاهدانه في السهرة؟ سيختلفان إذا استيقظ يوما ورأى أن القميص لم يكوى بطريقة جيدة. سيختلفان إذا كان هنالك مشكلة في بعض الغبار على على الطاولات. أنا أقصد أنه كلما ارتقت الأفكار، كلما استقر البيت، وكلما كانت الأمور تافهة، وهذا ما نراه في الحياة اليومية، يعني ما أسمعه وأشاهده في العيادة النفسية وخارجها وحتى في المقاهي والمجمعات والأماكن العامة من حوارات الناس في جلساتهم، أقول من الطبيعي أن هؤلاء سيأتي يوم من الأيام ويكونون عندي في العيادة أو عند غيري، لأن العقليات تافهة سخيفة. طيب دكتور، سنناقش إشكاليات أخرى أيضا في الحياة الزوجية، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل، فابقوا معنا. رمضان الليل نور وضاح، وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا قد تحدثنا في هذه الحلقة عن بعض الإشكاليات بين الزوجين التي تحدث مع الوقت، والآن نكمل مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر حول الإشكاليات في الحياة الزوجية. دكتور، أيضا من المشاكل التي يعاني منها الكثير من العائلات العربية هي مشاكل تدخل الأهل. يعني وهي مشاكل هي أكثر ما يمكن أن يؤدي إلى الطلاق لربما في العالمنا العربي. كيف يمكن التعامل مع هذه المشاكل وتجاوزها حتى لو كان بعد فترة طويلة من الزواج؟ هل يمكن أن تصحح؟ طيب. دائما أقول للزوجين تذكرا ما الذي تريدانه من هذا الزواج. يعني أحيانا عندما تأتي مشاكل في العيادة ويحصل صراخ وأمك قالت وأمك لا وأبيك وأخي، دائما أطلب منهم الهدوء ثم أسألهم هذا السؤال. ثم ماذا؟ ما الذي تريدانه من الزواج؟ في لحظة معينة يشعر البعض أنني يعني كأنني يعني كأنها صفعة. أعود لما ذكرناه إذا تذكرين في الحلقة الماضية في سنة أولى زواج، قلنا أن ما يحصل في ليلة الزفاف لا ينبغي أن يعلم به أحد. الأهالي إلا من رحم الله إذا لم يكونوا من أهل الحكمة، فتدخل الأهل غالبا ما يكون مسيء منذ هذه اللحظة وما بعدها. وتصوري أنها لو كانت الأم أو الأب بعقلية جاهلة وحصل أن عرفوا معلومة معينة، مثلا أن الرجل لم يكن موفقا في ليلة الزفاف كما هو متوقع منه، طيب، أو أنه مد يده عليها أو أنه صفعها أو أنه، لو لم يكونوا من أهل الحكمة ولم يكونوا من أهل الدين، سيأتي ذلك اليوم الذي يعايرونه بهذا الأمر، وكلما ظهرت مشكلة أنت فعلت كذا بابنتي وأنت فعلت كذا بابنتي وأنت فعلت كذا بابنتي. على النقيض من هذا وهو في رأيي تفريط. نعم. تلك الزوجة التي ترى أن من حسن تبعلها لزوجها أنها لا تحدث أهلها بأي أمر رغم أنه ضربها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة حتى تفاجئ الأهل في يوم من الأيام أنها تعود ومعها حقيبة يعني متاعها. ما بين هذا وهذا ينبغي أن يكون أنا لدي أسرار ولدي بيت ولدي زوج أحفظه، ولكن ينبغي علي أن أستشير عندما أحتاج الاستشارة. لكن القاعدة مع الأهل أنا أرى أن الأهل ينبغي أن لا يعلموا خصوصيات البيت. لا ينبغي أن تعلم والدتي أن زوجتي مثلا أساءت في الإنفاق. لا ينبغي أن تعلم أنها أخطأت في حقي في يوم من الأيام. أنا أريد لزوجتي أن تكون مكرمة دائما أمام أهلي، وهي ينبغي أن تعتني أن يكون يعني مظهري وأن يكون شكلي أمام أهلها أيضا لائق. أما أن أهين شريك حياتي أمام أهلي بأن أوصل لهم معلومة معينة وأن أتحدث، هذه مشكلة. فما بالك إذا كان الأهل إلا من رحم الله يعانون ما يعاني به منه الناس، الفراغ والإسهال الكلامي. الكل يريد أن يتدخل. ولذلك أنا أقول دائما انظروا أمامكم وسترون أن من يسعى كثيرا للتدخل هو ذاته الذي لن ترونه في المشكلة. عندما تحصل المشكلة ابتعد، وعندما يحصل الانفصال لن يتدخل لا علاقة له. طيب دكتور هل ستكمل؟ لا، هي بس فالخلاصة هو حفظ الخصوصيات بين الزوجين قدر الاستطاعة. جميل. طيب دكتور، أيضا إلى منحى آخر نذهب أو محور آخر، موضوع الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على الرجل، تأثيرها على الأسرة، هذه الثورة الاستهلاكية الموجودة لدى الأسر العربية. يعني خصوصا نلاحظ أن الأزمات الاقتصادية غالبا ما تؤثر على الرجل، نفسية الرجل أكثر من المرأة لربما. كيف يمكن أيضا احتواء هذا النوع من المشاكل؟ مرة أخرى فقه النفس وتقدير النفس. هل أنا تقييمي لنفسي حاصل فقط مما أدخله على البيت من مادة؟ إذا كان هذا هو التقييم فأي أزمة اقتصادية ستخدش رجولتي. نعم. ولذلك ينبغي أن أتعامل مع هذا الأمر. هل تقدير لنفسي حاصل من الدينار، من الآيفون، من تلفزيون معين، من فيلا معينة؟ وهي أيضا ينبغي أن تراجع نفسها. لعلي أنا الذي أوصلته إلى هنا، كل حديثي معه أنا لم تعطني، انظر إلى فلانة زوجها الذي هي المادة، هو هذا الشيء. هنا آتي إلى مسألة ذكرناها سابقا في تقدير النفس وهي التفريغ. أنا أقول الزوج والزوجة لا ينبغي أن تلتقيا في الحياة اليومية إلا وقد فرغ كل منكم ما في جعبته في وقته. جميل. ليس من ذنب الزوجة ليس من ذنب الزوجة أن يعود الزوج مملوءا مشحونا بشحنات سالبة من العمل ثم يفرغها فيها، وليس من ذنب الزوج أن يعود فيرى الزوجة قد شحنت سلبا من مكالمات هاتفية فارغة ومن موضوعات سيئة في التلفاز ثم يرى كل هذا أمامه. أنا أدعي والله أعلم أن من أسباب ما نحن فيه من سعادة في البيت أنني أخذت على نفسي عهدا أنا وزوجتي أنه لا تمر ليلة نبيت وفي نفسنا شيء. جميل. لا يمكن. هل نعتبر يعني هذا أساس وشرط حتى لا تتفاقم المشاكل؟ طبعا التفريغ. نعم. أول بأول. نعم. ولكن التفريغ وليس الانتقام. جميل. أن أخرج ما في جعبتي، وينبغي على الطرف الآخر في تلك اللحظة أن يعلم أن يعني مثلا، وهذه مهارة في حد ذاتها، أن يعلم الطرف الذي يتكلم أولا أنني أفرغ، فأقول للطرف الآخر أنا لا أريد إجابة الآن، أنا فقط أريد أن أفرغ ما في جعبتي. نعم. لماذا؟ لأن الذي يحصل أنني أحيانا ربما آتي فأفرغ فيأتي الطرف الآخر فينتقد أو يقول أرأيتي فعلتي كذا. أنا لا أنتظر منك وعظا الآن. أنت تزيد الطين بلة. طيب. وعلى الطرف الآخر أن ينصت ويسكت يصمت. حتى وإن كان الصمت فيه شيء مما يظهر في استفزاز للمقابل، يعني بعض النساء تقول يا دكتور يستفزني أتكلم وأصر وهو لا يستجيب. أقول للرجل أنت تفعل صوابا ولكن جمله. كيف؟ أقول في تلك اللحظة هي لا تريد كلاما، هي تريد عناقا. نعم. هي لا تريد إلا أن تهدئها بشيء من بلمسة فقط، هذا ما تريد. أما الابتعاد الزائد هذا يستفزها أكثر. فالتفريغ مهم، ولكن آلية التفريغ أيضا وآلية التعامل مع التفريغ أيضا مهمة. طيب دكتور، أيضا كمسألة أخرى ومهمة، الفتور في العلاقات الزوجية، فتور في الحب، حتى فتور يصل في العلاقة الجنسية، أو حتى لو كانت تتم، يعني تتم بأسلوب اعتيادي ليس فيه أي نوع من المشاكل من المشاعر، هل من سبيل أو حل لهذه المشكلة؟ هناك دراسات تقول بأن الفتور في أو الملل الزوجي يظهر من 3 إلى 5 سنوات بعد الزواج، وأنا لا أتفق كثيرا مع هذه الدراسات لأسباب. النفس البشرية لا تتعامل بالأرقام كثيرا. أنا رأيت حالات كثيرة الملل من السنة الأولى. طيب، ينبغي على الزوجين، تذكرين في سنة أولى زواج قلنا أنه ينبغي أن يكون لكل منهما خصوصية. إذا كان لزوجتي خصوصية ولي خصوصية، عندما نأتي في نهاية اليوم لدينا يعني أحيانا أغفى أنا وأنعس ولدي الكثير مما أود أن أقوله لزوجتي. أما إذا كنت أنا فارغا وكانت هي فارغة وكنا في نفس الدوامة اليومية، لن نجد نفس إضافة، لن نجد ما نتحدث، فسيكون هنالك ملل. هي تقرأ، أنا أقرأ، هي تتابع مسألة، أنا أتابع مسألة، هي تتدرب، أنا أتعلم. الأمر إذا قضية الاعتناء بالتزكية الشخصية بتقدير نفسي سينعكس. القضية الثانية التي تتعلق بالفتور هو أن الزوجين يصلان إلى مرحلة من الاعتياد على الحياة اليومية، نفس الأماكن، نفس الطريقة، نفس أنا أقول لا، اكسر هذا، اكسره كل فترة. رمضان من مزاياه أنه يعود الإنسان على الثورة على العادات، عادات النوم، عادات الطعام، عادات. أنا أقول دائما للزوجين اكسروا. ولذلك أنا شخصيا في البيت على الأقل كل أسبوع ينبغي أن نكسر الروتين، خروج خارج البلد، داخل البيت، ربما خارج نتمشى خارج البيت فقط، لكن ينبغي أن يكون هنالك كسر، لأن هذا يدعو إلى تجديد الدم في هذه الحياة الزوجية. طب في حال وصول لمرحلة الفتور، هل الابتعاد عن بعضهما البعض لفترة من الزمن قد يساعد في عودة الأمور كما كانت عليه بطريقة إيجابية؟ نعم، يعني ما يسمى بالإجازة الزواجية، البعض يتحدث عنها وأنا أرى ذلك. نعم. ولكن لما نصل إلى هذه المرحلة؟ لما نصل إلى مرحلة أنني أريد أن أبتعد؟ إذا اضطررت لها نعم، فهذا حل جيد. المهم أن يعلم الطرفان، لأن المشكلة أن يصل البعض إلى القصور والجهل وشيء من يعني حتى الحمق في التفكير. أنت تريد إجازة مني، إذن أنت لا تحبني. لا، أنا لأنني أحبك أريد إجازة، أنا لأنني أحبك أريد أن أذهب إلى بيت أهلي قليلا. لكن أن أتخيل أن الحب معناه أن أبقى في وجهك وأن تبقى في وجهي 24 ساعة في 7 أيام في 4 أسابيع في 12 شهر، لا، هذا لا ملل. طيب، طبعا هذا في حالة كما قلت إذا لم يكن هنالك تجديد يومي، هو الأصل يكون هناك تجديد يومي. طيب دكتور، بالنسبة للغيرة، وهي المسألة التي قد يعاني منها يعني إحدى الطرفين وليس إحداهما، الرجل أو المرأة، كيف يمكن التعامل معها خصوصا إذا كانت غيرة جنونية؟ طيب، متى نستطيع أن نعرف أنها تجاوزت الحد الطبيعي؟ طيب، أولا الغيرة مظهر صحي طبيعي. الغيرة مظهر صحي طبيعي، ولكن مشكلة فقه النفس ومشكلة التعلق المرضي بالآخر هو الذي يحدث مشكلة الغيرة. عندما لا تقدر المرأة نفسها وترى أن تقديرها ينطلق من تقدير زوجها لشكلها أو إذا بدأت هكذا، فلتعلم أنها ستسقط في فخ الغيرة المرضية. لماذا؟ لأنها تنتظر منه هو أن يكون دائما حولها وأن لا ينظر إلا إليها وأن لا يمدح إلا ما ترتديه. وبالتالي إذا أخطأ في يوم وقال، يعني أليس هذا الأفضل؟ يعني المرأة بالعادة لا تحتمل أن يمدح الرجل امرأة غيرها، ولكن هذا ليس صحيا. يعني تصوري أن تكوني أنت مثلا مع زوجك في البيت، وتخرج مذيعة مثلا فيقول يعجبني في هذه المذيعة أن الألفاظ لديها متمكنة والنحو، ستشعر ساعتها بشيء من الغيرة. هذا شيء طبيعي حتى الآن شيء طبيعي. ولكن أن تصل إلى مرحلة أن لا تمر هذه الليلة إلا بنكد، لأنه قال لا هنا تحتاج إلى. لذلك أنا أختصر دائما الموضوع هذا. طبعا بالمناسبة الغيرة عند الرجال يعني أنا تأتي حالات كثيرة فيها حالات غيرة مرضية عند الرجال، وهذا يحتاج إلى علاج. أنه لا يحتمل أن يحدثها أحد، ولا يريد أن يحدثها أحد، ويريد أن تخرج من الجامعة وأن لا تكمل عملها، وأن لا، هذا يحتاج أيضا إلى. إذن طب هل تستطيع المرأة نفسها أن تتعامل مع غيرة الرجل وتعالجها هي قبل أن تتفاقم يعني المشاكل بينهم؟ الاثنان لديهما القدرة الاثنان لديهما القدرة على أن يتعاملا مع الطرف الآخر بأن يعمل على زيادة تقدير النفس، على الاحتواء، على المدح، وبعد المدح كلمة بسيطة في قضية أنت تعرفين من أنت، أنت تعرفين من أنت في قلبي، أنت تعرفين أن الأنثى لا تعني لي إلا فلانة. طيب هذه الكلمات تجدد أحيانا، ولكن ينبغي يعني من حق زوجتي علي أن أعودها على غيابي. مرة أخرى، من حق زوجتي علي أن أعودها على غيابي، بمعنى أن من حقها علي أن أقويها، أن أجعل منها إنسانة قوية، فإذا كنت موجودا سندت علي، سندت علي لا لا، ولكن إذا لم أكن موجودا لا أريد أن تتحول إلى إنسانة ضعيفة. المثال التقليدي الذي أقوله للناس والبعض يستغربه، أقول المرأة الذي يفكر زوجها بالزواج عليها، بالتعدد، ولا تنكد عليه، امرأة غير طبيعية، ولكن المرأة التي يفكر زوجها حتى لو كانت قد وصلت هي لمرحلة لا تحبه. لا لا لا, لا. أنا أتكلم عن حالة زوجية يعني اعتيادية. مرة أخرى، المرأة التي يفكر زوجها بالزواج عليها ولا تنكد عليه، امرأة غير طبيعية. المرأة التي يفكر زوجها بالتعدد فتنهار تحتاج إلى علاج. كيف؟ المرأة الطبيعية السوية ينبغي أن تشعر بضيق، وينبغي أن تحاول تحويل هذا الضيق على زوجها بشيء من العقاب له، هذا طبيعي. إذا لم يحصل أنا أشك بطبيعية هذه المرأة، ولكن أن تنهار هذا معناه أن سعادتها تعلقت به، وأنه أصبحت تدور في فلكه، وهذا يحتاج إلى علاج. في دراسة أجريت في جامعة الإمارات في العين على أثر تعدد الزوجات النفسي على المرأة البدوية والمرأة المدنية، وجدوا أن المرأة البدوية لا تكاد تتأثر مقارنة بالمرأة المدنية. في بحث الأسباب وجدوا أن المرأة البدوية لديها أشياء كثيرة، والرجل هو أحد محاور الحياة وليس كل الحياة. جميل. لديها الرعي ولديها الغنم ولديها الأبناء ولديها. أما المرأة المدنية المتحضرة هي في الحقيقة جالسة في هذا القمقم البيت، الشقة، الفيلا، مع الفضائيات، مع الكافيهات، ولكنها تنتظر السيد ليعود ليكون لها وحدها. فإذا حصل أن نظر إلى هنا أو هناك أو أنه فكر بأخرى انهارت مباشرة، وهذا خطير. طيب دكتور، يعني بما أنك تحدثت عن مسألة تعدد الزوجات، لنفرض أن الزواج الثاني قد حصل ومن الطبيعة أن تحدث المشاكل، كيف يمكن أيضا تجاوز هذه المشاكل والبقاء في علاقة زوجية سوية مع وجود الزوجة الثانية؟ أن تفهم المرأة أولا أن يفهم الرجل أنه إذا يريد أن يقبل على هذا الأمر أن يقبل عليه وهو فعلا في حاجة. أنا شخصيا نظرتي الشخصية لتعدد الزوجات أنه دواء لداء. تصوري أن يكون أمامك دواء لا يؤخذ إلا لسبب. سيقول بعض ولكن الله أباحه. الله أباحه استثناء. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، فإن خفتم ألا فواحدة. طيب أن نعتبر أن الأصل، أنا أستغرب قرأت رسالة دكتوراه لأحدهم يرى أن الأصل في الإسلام تعدد الزوجات. يعني إذا الفاء التعقيبية في الآية لا تخدم هذا التصور، فمن أين أتيت؟ على أي حال حصل التعدد، عليه هو أولا أن يحرص كل الحرص على أن لا يكون هنالك ظلم، تقسيم بين الاثنين في الوقت، في الزمن، في العطاء، في إلى آخره. ثم عليها هي أن تدرك أن الحياة لا تقوم على هذا الشخص فقط وتقرر. لكن هل تستطيع تجاوز مثلا غيرتها حاجة يعني؟ نعم، هذا ما سأقوله. إذا كانت قد وصلت إلى هذه المرحلة، وأنا أعرف نعم. حالات حقيقية الآن أعرفها نعم. ثلاث حالات عندي: شخص متزوج من ثلاثة وشخص متزوج من اثنين وشخص متزوج من اثنين. المتزوج من ثلاثة، الثلاثة يسكننا في نفس البيت نعم، ويخرجنا سوية، يعني أصبحنا صديقات. هذه حالات استثنائية. طيب استثنائية نعم، والتعدد استثنائي. أنا هذه وجهة نظري، أن التعدد استثنائي. ولكن أن نتصور أن التعدد هو نهاية حياة. أنا جاءتني امرأة في يوم من الأيام زوجها يعني تزوج من أخرى، فقلت لها: ألست أنت نفس المرأة التي كنت تعانين من أن ليس لديك أي وقت لتفعلي أي شيء؟ ها قد منحك نصف الوقت. أنت الآن متزوجة من نصف رجل، نصف أعباء، نصف تكاليف. إذا بعد فترة عادت لقاء الدكتور: تصور أن كلامك يعني في يعني أنا الآن لدي دورات تدريبية، أحضر كذا أفعل. طبعا على طول سيقول بعض: نعم، ولكن كان بإمكان أن تفعل هذا وهي متزوجة. أنا أقول أن التعدد طالما حصل، التعدد ليس شرا، ليس شرا محضا. عدم فهمنا لطبيعة وليس الذكر كالأنثى يجعل المرأة بمجرد أن يتزوج الإنسان الرجل نعم. من أخرى أن حياتها انتهت. أقول لها: إذا سمحت لنفسك بهذا الأمر فكأنك تقولين أن التشريع لا يشمل. طيب دكتور، سريعا، متى يحق للرجل أن يعدد أو يتزوج زوجة ثانية، بالتالي لكي تستطيع المرأة أن لا تجعل زوجها يتزوج؟ يعني في هذه الحالة إذا كانت مقصرة، يعني على سبيل المثال لربما هنا أنا متحيزة قليلا للبنات، يعني على سبيل المثال يعني لا يحق للرجل أن يذهب ويتزوج من زوجة أخرى بمجرد أن يعني بمجرد أن تكون الزوجة لديها بعض صفات النكد أو بمجرد أن تحدث بعض المشاكل. طيب هو أولا متى يستطيع؟ يستطيع في كل الأحوال نعم. لكن متى يحق له؟ هاي قضية أخرى نعم. ذكرتيني بنكتة للشيخ الشعراوي الله يرحمه. جاءه رجل فقال: يا شيخ، يعني هو إمتى الراجل يقدر يعدد؟ نعم. قال له: أنه يبقى راجل ويعملها. طيب باختصار، إذا كان الرجل يتقي الله سبحانه وتعالى نعم. وقد حاول أن يحيط بكل جوانب العدل الزوجي، وثم رأى أنه لا يحتمل إلا أن يعدد، فله ذلك. وهنا تأتي قضية مثلا المسألة الجنسية. الرجل يرى أنه بين قوسين لا يستطيع أن يصرف نظره عن النساء، فيرى أنه يريد أكثر من امرأة ليملأ هذا الأمر. طبعا ستخرج بعض النساء ستقول: يعني لماذا هو؟ وأنا أيضا، نحن قلنا سابقا المرأة لا تتعلق كالرجل في النظر نعم. الرجل لديه هذه قضية الميل. يعني هنالك بعض النساء نعم. للأسف وقعنا في فخ: أنا كل حياتي من أجلك، فرخصت فأصبح يبحث عن واحدة أخرى سلعتها غالية. وللأسف كثير من الحالات التي مرت علي لتعدد الزوجات تكون هي ذائبة في شخصيته، فبحث نعم. عن أخرى مستقلة. فأقول: لو كنت كتلك الاستقلالية لم يكن ليبحث عن أخرى. فأحيانا الميل يدعوه إلى ذلك نعم. طبعا هنالك الحالات الأخرى، قضية الإنجاب وغيرها نعم. لكن هذه حالات معروفة نعم. ما أريده أولا وآخرا من المرأة في تعدد الزوجات: إياك أن تهدمي بيتا لأن أحد العمودين خدش. جميل. هذه مشكلة، وكأنها تريد أن تنتقم لأنه تزوج فسأقض البيت كله. هذا في نظري ليس حلا. طيب جميل دكتور، إذن من هنا يعني نشكر لك ما قد أفضت به في هذه الحلقة. مشاهدينا، أنهينا حلقة اليوم من الخلافات الزوجية. نسأل الله أن ينفع بما قدمنا، وسنراكم إن شاء الله في حلقات أخرى نتحدث فيها عن مسألة تربية الأولاد وكيف نستطيع أن نتجاوز المشاكل التربوية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا.